أنا دخلت القاهرة، أنا دخلت مصر. شباب، أنا دخلت القاهرة، أنا دخلت مصر. دايما دايما يا هنا العاصمة بنقول عليها مصر. أنت دلوقتي يا هنا، صباح الفل حبيبي، صباح الفل. أنت دلوقتي لما تروحي أسوان ورجع بلدك هنا القاهرة، بتروح تطلب التيكت من القطر او الطياره، تقول له اديني تذكره ما قلتلوش القاهره، والنبي ما بتقولها خالص، بتقول له انا نازل مصر، رغم ان انت في اسوان، مصر، بورسعيد، اسكندريه، انا بقول له والنبي العربي مصر فين؟ فلاحين مين؟ واحنا كمان. يبقى هنا انا دخلت مصر، اول ما بخش مصر مش عارف دهنوه ليه ازرق، شايفينه؟ شايفين المقام؟ بصوا البوينتر، بصوا البوينتر في مقام اهو، كان اخضر والله، الازرق ده لسه الاسبوع اللي فات، هو لسه اللون الاخضر باين يا دكتور على اليمين. انتوا معايا يا جماعه؟ اهو شايفين المقام؟ ولو قريت هنا مكتوب مقام سيدي الزوق. الزوق خرج من مصر ولا ما خرجش من مصر؟ ما خرجش. شايفينه؟ جوه مصر. من هو سيدي الزوق ومن فضلكم؟ لحسن انا بشوف بلاوي متلتله من السوشيال ميديا، ناس بتفق وناس بتفتي، والله هتشوفهم دلوقتي وادي يبقى في سنه تانية جامعه لمن شويه ناس واخد منهم فلوس وبيشرح لهم شارع المعز. خدوا المعلومه لو سمحتم من مصدرها، خد المعلومه يا كيتي من الناس ايه الصح. ايه سيدي الزوق؟ اولا ده مش اثر، اقول تاني انا بعيد اهو، ده مش اثر، بدليل ان دهنوه ازرق، ده بعيد مش اثر. وعنعنة، عارفين يعني ايه عنعنة؟ عن فلان عن فلان قال لي ان هنا كان بيقعد راجل مكذوب. عارفين يعني ايه راجل مكذوب؟ زي اللي انتوا بتشوفوهم بيباتوا كده تحت الكباري، الراجل كده مكذوب وراجل نظيف وبيصلي وزي الفل، بس اكل شارب نايم تحت ايه البوابة. هتيجي البت هنا بلغت من العمر حاجة وعشرين سنة، أمها ساكنة في المنطقة، تروح له والنبي يا سيدي الزوق بنتي كبرت، يدعي لها إن ربنا يكرمها، تصادف طب اتجوزت والنبي يا سيدي الزوق ما خلفتش، تصادف طب والنبي خلفتها بنات أو ولاد، فالناس تباركت بقى، خد الكلام المعلومة، فالناس تباركت بهذا الرجل، فلما مد فنوه في مكانه. تسمع بقى في السوشيال، اصل كان في توة المنطقة ووقف دراعه وقف وراح ده، الكلام ده كلام غلط. ادينا بقول اللي متقال، رجل مكذوب ومش اثار، ده حديث، واتدفن مكان ما ايه؟ ما فيه. خلاص يا جماعة؟ اتفضل.